بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في قراءة كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للأخ أبي رائد محمد عنان رحمه الله، واحنا وقفين عند آخر صفحة في الفصل 11 بعنوان عصمة الكتاب المقدس، صفحة رقم 129. وقفين عند اقتباسين، الأولاني عن قصة المرأة الزانية. طبعا هو أنا قلت قبل كده إن الكتاب ينقصه الترتيب، وهو يعني في هذا الباب لم اقتباسات كده من اتجاهات كثيرة جدا ومتنوعة ومختلفة في أي معاني تتكلم عن التحريف، لكن في مواضيع مختلفة وفي أنواع مختلفة من التحريف، لكن مش مشكلة، جزاه الله خيرا. هو كتاب كافي لأي شخص عادي عامي عاوز يقرأ من أقوال النصارى ما يبين ان عندهم في دينهم مشاكل وبلاوي كتيرة جدا جدا. معلن، المهم هنا بيقول ويشرح الاب متى المسكين اسباب اختفاء قصة المرأة الزانية الشهيرة. طبعا هو ما يشرح اسباب، ما احنا ما اتكلمناش اصلا قبل كده عن ان قصة المرأة الزانية، بس فاهم كلام كده في وسط الكلام يعني مش مشكلة. اسباب اختفاء قصة المرأة الزانية الشهيرة من أقدم مخطوطات الكتاب المقدس التي يتشدق الجميع بمطابقتها لما بين أيدينا من نسخ وترجمات الكتاب المقدس. طبعا احنا فكرة شاملة قرينا اقتباسات كتيرة بتقول بكده دي مطابقة وكذا وكذا، وإن خدنا من فمهم معيار إن علشان تثبت إن كتاب مقدس محرف إن أنت تقارن ما بين الترجمات، آسف، إن أنت تقارن ما بين المخطوطات وما بين النسخة اللي ما بين أيدينا دلوقتي، فتثبت ان مدام القديم مختلف عن الحديث اللي ما بين ايدينا يبقى حصل ايه؟ تحريف. وان احنا قلنا ان ابسط وسيلة ان انت تكشف من خلالها ان في اختلافات ما بين النص اللي ما بين ايدينا وما بين المخطوطات ان انت تقارن ما بين الترجمات الحديثة اللي فيها تعليقات هامشية بتشير الى الاختلافات ما بين المخطوطات. طيب هنا متى المسكين بيقول ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى، وهو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي. يعني إيه كمشجع للانحلال الخلقي؟ روح إذني زي ما أنت عايز تزني، في الآخر مش هيتوقع عليك عقوبة. وده من أدل الدلائل على إن الحدود في الإسلام هي محطوطة في الأصل علشان تحجب الناس عن المعاصي كتخويف، لكن الحدود مش محطوطة علشان نطبقها يلا ده سرق اقطع وده، كأن الدين بيسعى للدماء وبيسعى لقطع اليد والرجم والجلد وهكذا. لا، العقوبات دي محطوطة علشان لما الشخص يعرف ان انا يوم ما اشرب خمرة واسكر وهتقفش سكران هيروحوا يجلدوني في مكان عام والناس هتتفرج عليا وهتبقى عار ومذلة، فيقوم اعمل ايه؟ مشربش خمرة ومسكرش، واني مزنيش لحسن هتجلد. والآية القرآنية اللي بتقول فيما معناه انا مش متذكرة، في بداية سورة النور اللي هم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، اللي هو على اساس ايه؟ ان الحدود دي بتتطبق، الناس بتشوفها بتتطبق، تشوفها بتتطبق ليها كذا معنى. بمعنى المعنى الأسهل واللي أي شخص عامي بيفهمه إن أنا ما أعملش كده علشان ما أكونش في موقفه، والمعنى الثاني إن معصية الله عز وجل ومخالفتي للشريعة جلبت على هذا الشخص الذل والعار، فنسأل الله العافية ونسأل الله الهداية وهكذا. وده المفروض المعنى الأدق، إن يكون فيها عمل إيماني، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يكون فيه اتعاظ، وإن يكون ده دافع لإني أنا أجتنب هذه المعاصي وهذه الآثام وأسأل الله العافية والسلامة وهكذا. ولو في أشخاص يعني ممكن يقع في المعصية يكون ده رادع له إن لا، الفضيحة والعذاب والذل والهوان وكذا وكذا وكذا. هنا بقى قال لك دي القصة تستخدم في الانحلال الخلقي ليه؟ ما هي زنت ومسكوها في ذات الفعل، فكأن ايه هو متى المسكين بيعتبر هي فعلا زنت، بس مع ذلك ما عملش ايه، ما رجمهاش، فيبقى نزني بقى نزني. المسيحيه معترفه ان هي ما بتطبقش حدود، رغم ان في الارتداد كان في تسجيلات مشهوره لاكثر من قسيس من ضمنهم مرقس عزيز بيقول لك لا ده خاين للمسيح وعقوبه الخيانه الاعدام ويقتل. طب ده مكتوب في سفر التثنيه ودي موجوده ضمن الشريعه الاسلاميه، الرده يقتل رده، بغض النظر من كلمه ان هي مش حد، لان الحدود كفارات وان هو بيصيبه عذاب في الدنيا فلا يعذب عليها في الاخره وتكون تطهير للنفس، لكن ده شخص كافر وارتد بيعاقب في الدنيا وخالد في جهنم يوم القيامه. ما علينا، نقصد هم ما بيطبقوش الكلام ده. حد سرقه لو في الكتاب قطع اليد، لو في الكتاب رجم، لو في الكتاب اي شيء من عقوبات تطبق على الناس. العهد الجديد النصارى بيقولوا ده مثال لنسخ شريعة موسى وعدم العمل به، لان بكل حال من الاحوال على الاقل لو كان في شخص يصلح للتطبيق حد الرجم كان هيبقى مين؟ المسيح نفسه. لكن هو ما طبقش، يبقى ترك العمل بالشريعة، يبقى خلاص احنا مش لازم نعمل به. والمسيحيين بيقولوا الشخص اللي بيزني ياخد عقوبة روحية فقط، ممكن الكنيسة تعاقبه، ممكن الكنيسة تحرمه، ممكن، لكن عقوبة جسدية لا مفيش. طبعا هو متى المسكين هنا بيتبنى الرأي القائل ان القصة كانت اصلا في الكتاب لكن حصل حذف لأسباب، لكن الغالبية العظمى من النقاد النصيين بيقولوا لا، القصة ما كانتش موجودة اصلا وتم اضافتها لأسباب. ودي من ضمن القصص اللي بارت إيرمان تكلم عنها، ان هي تم اضافتها ممكن لاسباب ايمانيه معينه، لكن الدافع الاقوى هو التقليد، ان القصه دي غالبا كانت معروفه فعلا عن المسيح وكانت متداوله، فتم حشرها في قلب الكتاب بسبب شهرتها وبسبب اهميتها الايمانيه والروحيه والكذا وكذا وكذا. طيب للانحلال الخلقي مما حدا بهم الى حذفها من نسخ بعض المخطوطات، ده جايبه من كتاب اوغسطينوس ضد بيلاجيوس، وبيلاجيوس ده كان مهرطق مشهور. كان ايه هرطقته؟ افتر اي كلام. كان بيقول في مسألة ميراث الخطية وان مفيش حاجة اسمها ميراث، وان اي حد يقدر يصل للقداسة لوحده، ما شاء الله ما علينا. المهم، طيب الخلاصة في النصوص بالنسبة للمشكلة النصية في قصة المرأة الزانية، ان هذه القصة لم ترد في المخطوطات اليونانية قبل القرن الخامس، وان اقدم مخطوطة فيها القصة هي مخطوطة بيزا، بتاخد حرف دي كابيتال ورقم 05، ودي مخطوطة من القرن الخامس. وان اغلب العلماء بيقولوا ان مخطوطة بيزا هي سبب دخول القصة للمخطوطات اليونانية من النص اللاتيني، ان غالبا القصة كانت موجودة في النص الغربي، كان موجود في النص اللاتيني، وبعدين بسبب ان مخطوطة بيزا صفحة يوناني وصفحة لاتيني، فوجدوا في الصفحة اللاتيني القصة لكن هي مش موجودة في اليوناني، فراحوا عملوا ايه، خدوها من اللاتيني ترجموها لليوناني ودخل النص اليوناني. ومن وقتها غالبا ايه اللي حصل، بدأ ينسخ فعلا من النص اليوناني بتاع بيزا، وبدأت تنتشر في المخطوطات وهكذا. طبعا اقدم المخطوطات واصحها ما فيهاش القصة، بنقول القصة مش موجودة في اي مخطوطة يونانية قبل القرن الخامس، مش موجودة في الترجمات القديمة سواء لاتينية قديمة او سريانية او قبطية، مش موجودة خالص، مش موجودة. اشهر المخطوطات اللي ما فيهاش قصة المرأة الزانية طبعا البردية 66 و75، ودول من بدايات القرن الثالث، بعديها السينائية والفاتيكانية، دول من القرن الرابع، بعديها واشنطن والأفرايمية والسكندرية من القرن الخامس. ما فيش غير بيزا من القرن الخامس هي الوحيدة اللي فيها النص. الغالبية العظمى من العلماء بغض النظر عن مسألة هل القصة قانونية، بمعنى هل فعلا حصلت للمسيح، ده شيء، وبين ان القصة كانت مكتوبة في الانجيل ولا لا ما كانتش مكتوبة في الانجيل، وهل كون القصة قانونية ده يجعل ان او هل ده سبب من خلاله الكنيسة تتجرأ وان ان هي تضيف في الكتاب المقدس. فاهم قصدي؟ يعني القصة قانونية يعني حقيقية فعلا، بس هي ما كانتش موجودة في انجيل يوحنا. هل بسبب قانونيتها الكنيسة تقدر تضيفها في الكتاب وقت ما هي عايزة؟ هل الكنيسة تقدر تضيف في الكتاب اي تقليد هي تراه فعلا قانوني وحقيقي؟ طبعا راعي ان الكلام ده حصل اصلا متأخرا، يعني مش الكنيسة الاولى حتى هي عملت كده، لا ده متأخرا جدا. طيب ما علينا. طبعا اليو بي اس بتدي قصة المرأة الزانية قمت بتقدير ايه، ما فيش كلام، وكذلك نهاية انجيل مرقس ايضا. طيب هنا بيقول ويقول محرره دائرة المعارف الكتابية تحت عنوان اختلافات مقصودة، دخل في قصة تانية خالص، وقعت هذه الاختلافات المقصودة نتيجة لمحاولة النساخ تصويب ما حسبوه خطأ، وده احنا شرحنا هذا المعنى في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، ان الناسخ بيخطأ النص اللي هو بيقراه، سواء بقى بيقول ده كتاب بشري فممكن المؤلف نفسه يخطأ، او يقول ان في ناسخ قبلية غلط فبوظ النص، لكن المهم هو عنده قابلية انه بعقله يقول النص ده في مشكلة فيقوم محرفه ونغيره، سواء في دليل على ان في مشكلة ولا لا، يعني ده غير انه يقارن ما بين مخطوطات فيلاقي قراءات مختلفة فيرجح قراءة على تانية او يخترع قراءة جديدة، ده هو بيقرأ في النص كما هو مكتوب في إشعياء النبي صوت صارخ في البرية، ولا آسف ده مش صوت صارخ، كما هو مكتوب في إشعياء النبي، ده هو ده، لأن الصوت صارخ ده موجود فعلا في إشعياء، كان هو كما هو مكتوب في إشعياء النبي هو ذا ملاكي أمام وجهك مش عارف مين يهيئ طريقك قدامك، ده موجود في ملاخي مش موجود في إشعياء، في حاجة غلط يقوم محرف إشعياء يخليها الأنبياء أو أي سبب من الأسباب. احنا شرحنا في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع أمثلة كثيرة جدا، لكن المشكلة أنا دايما قلت السبب الرئيسي في تحريف الكتاب المقدس هو عدم وجود عقيدة واضحة من البدء بخصوص الوحي والعصمة، ومن أسباب حفظ القرآن الكريم وعدم التلاعب في النص القرآني هو وجود عقيدة راسخة من ناحية الوحي والعصمة، ده كلام ربنا لا يمكن يكون فيه أي نوع من أنواع الخطأ، فبالتالي حتى لو انا وجدت في النص ما استصعبه، اللي هو القاعدة عندهم القراءة الاصعب دايما الاصح، ليه؟ علشان الناسخ كان بيميل لتغيير الاصعب يخليه اسهل بالنسبة له باي طريقة إن كانت، او ايه المقصود بالاسهل بالنسبة له، ده بحسب ظروف النص وكذا وسياقه ومعناه وهكذا، لكن لو المسلم استصعب نص والمقيمين الصلاة، ايه ده دي منصوبة فجأة في وسط الآية، ما غيرهاش وخليها والمقيمون الصلاة، هي زي ما هي، وفي حكمة معينة وفي قاعدة نحوية معينة حتى وإن كانت نادرة، لكن النص سليم وصحيح وما فيهوش أي خطأ، وأنا لا أشكك في النص ولا أقول إن في خطأ، بقول إن إيه أنا عندي مشكلة معينة مش فاهمها لقلة علم في اللغة أو لقلة علم في أسباب نزول أو لقلة علم بأي حاجة. أيضا زي والسابقون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، إيه ده الصابئون في وسط ما ظاهروا إن المفروض يكون منصوب، أغيره وخليه الصابئين؟ لا، أكيد في حكمة، أكيد في قاعدة، أكيد في شيء أنا مش فاهمه، وهذا هو الواقع فعلا، فبسبب إن أنا عندي عقيدة ثابتة في الوحي والعصمة، دي من ضمن أسباب إن المسلمين عمرهم ما يلعبوا في النص القرآني، ده طبعا غير يقينهم بان النص اللي انا بقراه هو فعلا الكلام اللي نقله النبي عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى، اللي هو ما دخلش في النص ده، ممكن نسخ قبليه غلط. لا، انا مدقق جدا في النص اللي انا مستلمه، ما فيش احتمالية ان واحد غير قبل مني او النص وصل لي مش مظبوط. لا، انا اصلا مدقق في الاسانيد ومدقق في النقل ومدقق في الحفظ ومدقق في كل حاجة. فانا على يقين ان اللي وصل لي هو الوحي، وعلى يقين ان اللي وصل لي هو كلام ربنا المعصوم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل ده ادى الى المسلمين ما بيلعبوش في النص. النصارى صوت النص في غلط، ايه يعني المغار؟ طبعا فينا بيقول نتيجة لمحاولة النساخ تصويب ما حسبوه خطأ او لزيادة ايضاح النص. طبعا ده كأنه بيطعن في كلام ربنا، لو هو بروتستانتي بيعتقد ان ده كلام ربنا، ان انا كمخلوق هقول كلام احسن من اللي ربنا قاله في كتابه، هوضحه اكتر، هخليه افضل، او لتدعيم فكر لاهوتي، يعني حاجة ايمانية معينة احشرها في وسط الكلام علشان بعد كده اقوم اقتبسه كدليل على مسألة لاهوتية ايمانية معينة. ولكن في الحقيقة ليس هناك اي دليل على ان كاتبا ما قد تعمد. خلي بالك، هو النصراني في دماغه كده، كل النساخ لما حرفوا كان قلبهم ابيض ونيتهم حلوة، لكن مفيش ناسخ كان قصده اضعاف او زعزعة عقيدة لاهوتية او ادخال فكر هرطوق. انهي كلام؟ لا، اللي قالوا شنودة ماهر اسحاق ده بيقول الهراطقة حرفوا يولعوا بجاز هم ونسخهم، لكن انا عندي نسخي ونسخي زي الفل، حتى لو حصل فيها تحريف لكن مفيش افساد ومفيش ديستورشن. لا، الفكرة بقى ان اذا انت لو اثبتنا بطريقة ما ان كان في ناس مش تعمدوا اضعاف او زعزعة، تعمدوا تدعيم واثبات، فاهم ازاي؟ هو لازم يكون انا بحرف علشان اضعف شيء، طب ما انا احرف علشان اظهر شيء مش موجود، او ان في باطل معين ضدي اشيله واغيره، اللي هي الرسائل اللي كان بيحاول يوصلها بارت ايرمان في كتابه The Orthodox Corruption of Scripture، اللي هم الأرثوذكس كانوا بيحرفوا في الكتاب علشان يدعموا عقائدهم او علشان يزعزعوا او يضعفوا شواهد هراطقة في الكتاب المقدس او غير كده. طب انا في الاخر ايه المستفاد والثابت؟ ان اصحاب الكتاب هم اللي حرفوا الكتاب، ووقتها الكتاب ما يبقالوش مصداقية. ليه؟ زي ما قلت قبل كده كتير جدا، القرآن الكريم، هل كون ان احنا بنقول ان ربنا تعهد بحفظ كتابه والكتاب محفوظ ده معناه ان مفيش نسخ من المصحف محرفة؟ جاوب، مالك بصص لي كده ليه؟ لا طبعا ممكن يكون لا، في نسخ من القرآن محرفة كان بيطبعها اليهود ويوزعوها، كان بيطبعها لا، انا بقول كلامي عام وواضح. ما انا كلامي، انا بتكلم اصلا ليه الكتاب المقدس فقد مصداقيته؟ بسبب ان اصحاب الكتاب نفسهم ما حفظوش على الكتاب وحرفوه، فيبقى انا بقبل فكرة ان ممكن ناس من خارج اصحاب الكتاب يعبثوا في نسخ عندهم او غيرها، ده واقع حتى عند المسلمين. لكن ما دام اصحاب الكتاب حافظين الكتاب متمسكين في الكتاب، يبقى ده معناه التحريف اللي حصل من بره ما يأثرش فيا. المهم اللي عندي، لان ده كتاب ديني وانا صاحب الدين وانا محافظ عليه. انا كنت بتكلم مع واحد من النصارى، وسبحان الله يا اخي، ضلال في ضلال ومش قادرين يفهموا. دايما بقول كان دايما بيقول لي انت مش اذكى مني ولا عقلك احسن مني ولا بتاع. انا بقول لا، بسبب الهدى والنور والإسلام. أنا بشوف اللي أنت مش شايفه، أنا بفهم اللي أنت مش فاهمه، وإلا أنت ما كنتش هتبقى كافر كده. فكان دايما بيقول لي أنا بستغرب، كان في أخت من الأخوات بتعمل موضوع على منتدى الشيخ عرب اللي هو كتاب مش مهم، تجيب تحريفات كثيرة جدا وبعدين تقول النصراني هيقول في الآخر التحريف ده مش مهم، يبقى مع كثرة هذه التحريفات يبقى في الآخر الكتاب مش مهم. فكان بيقول لي الأخت دي هتجنني، بتجيب مش عارف اختلاف هنا، هو أي اختلاف ما بين المخطوطات يبقى تحريف، ومش عارف لي إيه التحريف. قلت له يا ابني أنت مش فاهم، التحريف اللي احنا بنوضحه واللي احنا بنعترض عليه واللي احنا بنبينه اللي بيسقط مصداقية الكتاب هو اللي غالبا بيكون له تأثير في المعنى، واللي في الآخر بيؤدي ان المؤمن مش عارف هو انهي كتاب ربنا او انهي هو النص الإلهي. هو ده التحريف المهم، ان اصحاب الكتاب نفسهم بقوا مختلفين في الكتاب ومش متفقين عليه وبقوا على ضلال. النص ده كده ولا مش كده، كده ولا مش، بغض النظر انت هتركن الكتاب على جنب وتقول انا عندي ايمان المسلم به، اصحاب الايمان المسلم به بيقولوا ده مبني على ايه؟ على الكتاب. فانت ما ينفعش تنحي الكتاب جانبا عن الايمان. فدي مسألة في غاية الاهمية، ان هو عاوز يقولك النسخ كانوا نيتهم زي الفل، من نيتهم زي الفل، الأدلة بتوضح، لو ما بيضعفوش أو بيزعزعوا عقيدة لاهوتية ده على أساس إن هو بيقول إن الكتاب فيه الثالوث وكتاب فيه التجسد وكتاب فيه الصلب والفداء، فما فيش حد عمره حاول يزعزع الثالوث على أساس إيه؟ إن الكتاب فيه الثالوث ما كانش فيه، لكن هم كانوا بيعملوا إيه؟ يضيفوا نصوص تشير للثالوث، يضيفوا نصوص تشير إلى أهم عقيدة عندهم مسألة لاهوت المسيح والتجسد وهكذا. وفي أمثلة كثيرة غير كده، تحريفات علشان يشيلوا أدلة كان الهراطقة بيستشهدوا بيها. الكلام ده احنا شرحناه بتفصيل تفصيل كبير وبأمثلة كثيرة جدا في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. واحنا كده خلصنا الفصل الحداشر، واحنا كده في آخر فصل في الكتاب، الفصل الاثناشر، أصول الكتاب المقدس. وأنا كنت أعتقد أنه من الأفضل أن يكون الكلام عن الأصول الأول وفقدان الأصول، بعد كده أتكلم عن التحريف، يبقى بالتالي لا أصول موجودة أرجع لها علشان لو حصل اختلاف أشوف فين الصح وفين الغلط، وكمان حصل اختلاف وتحريف يبقى النتيجة ايه؟ ان انتوا هتفضلوا على ضلال وهتفضلوا مختلفين وعمركم ما هتتفقوا. ده الواقع، ان في ثلاث مدارس لنص العهد الجديد تحديدا. نص العهد القديم مشكلة اكبر بكتير، هم اي نعم متوحدين في النص، لكن ده بسبب اشكالية ومصيبة معينة، عملوا نص مسوري وحرقوا كل المخطوطات التانية واخفوها، فبقى غصب عني نص مسوري لان ما عنديش لا سامري كتاب مقدس كامل ولا قمراني كتاب مقدس كامل، والسبعينية اصلا ترجمة، فما دي قضية تانية. لكن بالنسبة للعهد الجديد في ثلاث مدارس، يا اما واحد هيتبنى النص المستلم وهيقول هو ده النص المقدس بتاع العهد الجديد، يا إما هيتبنى نص الأغلبية وهيقول هو ده النص المقدس بتاع العهد الجديد، وما بين الأغلبية والمستلم آلاف الاختلافات. وفي بحث بيقول كده بالأدلة والبراهين، موجود في المجلة النقدية تقريبا، بحث للأخ أيمن تركي، جداول بتبين الفروقات ما بين النص المستلم ونص الأغلبية، المقالة أو البحث بعنوان ماذا عن نص الأغلبية، يبقى دوروا عليه جيبوه سهل يعني، ماذا تكتب في جوجل ماذا عن نص الأغلبية زائد المجلة النقدية أو الجريدة النقدية هتطلع لك على طول. يا إما في ناس هتتبنى النص النقدي، النص المستلم اصلا مجرد وجود الفرقتين التانيين دول ظهروا اصلا اعتراضا على النص المستند. يعني الناس كانوا ماشيين عمياني لغايه زمن الطباعه، بعدين مقارنه المخطوطات وجدوا لا ده النص المطبوع ده اصلا اي كلام، فيا اما اتجهوا لنص نقدي يا اما اتجهوا لنص اغلبيه. طبعا بتوع مدرسه نص الاغلبيه بيختلفوا كليا وجزئيا مع النص المستلم، لان النص المستلم اقدميه بيختلف كثيرا جدا مع النص ال ال لا اقصد ايوه النص النقدي هو الاقدميه، انا بقول اللي بتوع النص الاغلبيه بيختلفوا كليا وجزئيا مع النص النقدي، لان نص الاغلبيه ده نص متاخر جدا. اي نعم هو مش اخر اشكال التحريف، اخر اشكال التحريف إرازموس والنص المستلم، علشان كده فرق كثيرا عن النص الاغلبيه، لكن هم قريبين من بعض يعني نص الاغلبيه ونص المستلم. فالمهم يعني، لكن لو هتقارن ما بين نص أغلبية ونص نقدي لا ما بينهم آلاف آلاف أكتر. احنا كان في حاجة شرحناها في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، ان انا عندي مخطوطات قديمة وعندي مخطوطات متأخرة. المخطوطات القديمة ما بينها وما بين بعض آلاف الاختلافات، عدد ضخم جدا من الاختلافات، والمخطوطات الجديدة ما بينها وما بين بعض اختلافات لكن عددها ايه؟ اقل. وما بين الجديد والقديم الاف الاف الاختلافات. فاكيد اللي بيدعم نص الاغلبية هيرفض نص الاقدمية، لان ما بينه وما بين بعض الاف ده نص ده يعني مش للدرجات دي ان ده نص وده نص، بس من كثرة الاختلافات ده بالنسبة له هيبقى كتير. في كتب بتطبع للدفاع عن نص الأغلبية وللدفاع عن النص المستلم، بتقول كان في كلمة كتاب لواحد أنا مش فاكر اسمه، المهم إن أنا جبت سيرته في البحث بتاع مشكلة العيد واقتبست له كلام ضخم جدا جدا. أنا مش فاكر الكتاب اسمه إيه ولا فاكر المؤلف حتى، بس ارجعوا للبحث هتلاقوه، ولو تسجيل فيديو حاطط انا اللينك في البحث يوتيوب، هو بيشرح عن كتابه. الكتاب ده معمول علشان يثبت انت لو تخليت عن نص الملك جيمس واتجهت للنص النقدي هتقع في مشاكل كثيرة، لان النص النقدي بتخلي يسوع كذاب وراح استشهد بايه؟ بمشكلة العيد، ان انا لن اصعد الى هذا العيد وبعدين صعد يبقى كذب، والكذاب هيروح النار، وانتوا كده بتخلوا يسوع يروح النار، وقعد يقول الكلام ده. فنقصد يعني ان بتوع نص الاغلبيه دول بيعترضوا اعتراضات شديده جدا جدا على النص النقدي، بيعتبروا ان هذا النص بيسيء للايمان المسيحي وبيحتوي على افكار هرطوقيه وبيفقد نصوص كثيره جدا هامه ومحوريه لاثبات عقائد معينه وهكذا. فاهم ازاي؟ فهو كان الافضل ان يتشرح مفيش اصول في اختلافات، والاختلافات هيفضلوا في الاختلافات دي الى يوم الدين بسبب ان مفيش اصل يرجعوا له علشان يعرفوا مين الصح ومين الغلط. كنت عايز اقول برضو ان بتوع النص المستلم جماعه من الناس متفقين على نص واحد، بتوع نص الاغلبيه جماعه من الناس متفقين على نص واحد، بتوع بقى النص النقدي جماعة من الناس كل واحد ليه النص النقدي بتاعه. فيعني اختلافات كثيرة جدا جدا جدا. ففي حتى النسخ النقدية اي نعم ممكن يكون الاختلافات ما بين النسخ النقدية وما بين بعض اختلافات اقل، لكن بالنسبة لهم الموضوع مش تافه. اللي يستدفه الاختلافات ده دليل ان اعتقاده في الكتاب مش قد كده، انه ايه يعني لما النص يكون كده او كده مش فارقه كتير، لان دي ليها علاقه لمدى تقديسك للنص. لو شايف ان كده ماشي وكده ماشي يبقى انت شايف عادي يعني الاثنين زي بعض، سواء ان انا بقول ده نص محرف وده النص الاصلي وشايف ان الاثنين فيش فرق، يبقى ايه الفرق ما بين كلام البشر والكلام الموحى به من الله؟ فيش فرق. طيب فنبدأ في الفصل الثاني عشر أصول الكتاب المقدس. بيقول هل الكتاب المقدس أصول كتابية تثبت قدسيته؟ طبعا أنا عندي تعليق على هذا العنوان، إن كون الكتاب المقدس له أصول أو ملوش، ده ملوش علاقة بقدسيته، إلا لو الأصول دي بشكل ما هتثبت إن كتبها نبي أو كذا، فاهم إزاي؟ لكن بشكل عام، لأن الكتب دي مش زي القرآن، ما فيهوش كلام عن نفسه ككتاب بيقول أنا موحى بي، أنا منزل، أنا كذا، أنا لا يأتيني الباطل كذا، فاهم إزاي؟ فأنت هتقرأ إنجيل يوحنا مفيهوش حاجة بتقول إنه موحى بيه من الله، مفيهوش حاجة بتقول إن كتبه حواري، مفيهوش حاجة. فكون إن الأصل موجود أو مش موجود ده مش هيفرق في مسألة أنا اعتقادي إيه في هذا النص، لأن النص لا يفرض علي اعتقاد معين مفروض أعتقده فيه. فأنا بفصل شوية في حتة إن الأصول أصول النص وما بين اعتقادي في النص. بالنسبة للقرآن الكريم اعتقادي في النص مرتبط بالنص، لأن النص هو اللي بيقول لي أعتقد إيه فيه، لكن ده مش موجود في الكتاب. وزي ما قلنا الآباء الكنيسة الأولى بآباء العظام ما حددوش، علشان لو الكتاب كان فيه تحديد ما كناش هنستنى إن الآباء يحددوا، كمان هم ما حددوش. طيب فهنا بيقول يؤكد بعض علماء الكنيسة على أن الكتاب المقدس الذي بين أيدينا هو نسخة مقروءة لمخطوطات قديمة هي الأصول الكتابية التي تثبت وثاقت ما بين أيدينا. ده على أساس النصارى اللي بيقولوا إيه إحنا دي نسخة مطبوعة لكن هي متاخدة من أصول مترجم عن الأصل اليوناني والعبري. أصول إيه دي؟ ما علينا. يقول مؤلفه المرشد إلى الكتاب المقدس، بالرغم من عدم استطاعتنا معرفة القراءة الأصلية لبعض المقاطع بصورة أكيدة، ده له دلالة على إيه؟ في اختلافات ما بين المخطوطات، وفي ساعات النساخ الاختيار ما بين القراءات المختلفة والأشكال المختلفة مش سهل. الكلام ده بيبدأ بيه بروس ميتزجر كتابه The Text of the New Testament، نص العهد الجديد، إن عمل النقد النصي إنه يختار ما بين الأشكال المختلفة ويبرر سبب اختياره. طب افرض ان الأدلة متساوية ما بين القراءات، الاختيار بيكون صعب، وفي ساعات بيختار كده وخلاص، يعني بقى حادي بادي كروز هادي شيله حضن الله عادي يكاد كوت روح سوء ويعاد في الاخر ممكن يطول فيها لغاية ما ايه ها يقع على واحدة يقوم مختارها. ده بيسمون تقع عشوائي او كذا، ما علينا، يعني ده موجود في النقد النص، لكن ساعات مش بيوصل لدرجة حادي بادي. لكن اقصد الادلة، القراءة دي عليها ادلة كثيرة، القراءة دي عليها ادلة كثيرة، انا بميل ناحية كده، مجرد ان انا بميل كده، يعني اختيار مبني على الهوى، او الموضوع بيكون صعب يديها تقدير سي يديها تقدير دي وهكذا. فبيقول بالرغم من عدم استطاعتنا معرفة القراءة الأصلية لبعض المقاطع بصورة أكيدة، يعني مقطع عليه اختلافات في المخطوطات أنا مش قادر أعرف هو الأصح والأصل ده ولا ده ولا ده ولا ده، فهيقوم قايل لك إيه؟ المهم إن الأصل ما بين إيديك، يا في المتن يا في الهامش. طيب فإن هذه الاختلافات نادرا ما تكون هامة. طبعا أهمية النص مترتب ومبني على نظرة المسيحي للنص له أهمية ولا ملوش. أنت ممكن النص ده من وجهة نظرك ملوش أهمية، لكن بالنسبة لمسيحي تاني لا، ده أهم نص في الكتاب، ده هو اللي مبني عليه عقيدة الثالوث. تقوم أنت ريقك ينشف عشان تقول له يا حبيبي احنا ما بنثبتش، لكن هو شايف كده، هو أنت هتقول له ما بنثبتش إيماننا من نص واحد، وكون ان النص ده مش اصلي في دهية مش مهم. هو بالنسبة له لا، ده مهم وده اهم حاجة. فدي بترجع لايه؟ لفكر المسيحي ووجهة نظره في النصوص، هل دي مهمة ولا لا. في مسيحيين باردين، واما انا فقد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. النص ما بيقولش كده، مختار الله مش مهم، عندي نصوص تانية. بارد مش فارقة معاه. النص الثاني أتؤمن بابن الله، النص ده كمان محرف ده من الإنسان، مش مهم عندي نصوص تانية، ويقوم رايح عند نص، وهكذا في بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، ده مضاف أصلا، مش مهم عندي نصوص تانية، وهكذا. فاهم إزاي؟ طبعا أنا برخم يعني على أساس أن أنا عاوز أوصل صورة أن كل ما هيروح لنص بيقول ابن الله هيطلع فيه مشكلة، غالبا ده اللي هيحصل فعلا. لكن ممكن بالنسبة لواحد مسيحي متبلد الحواس خلاص، يعني جتته نحست من كتر التحريفات اللي شافها ومن كتر الاعترافات بتوع العلماء اللي بيقولوا ان فيه تحريف، مش مهم. كما انها لا تؤثر اطلاقا على اي من العقائد المسيحية الاساسية، هذا ادعاء، وده مبني على فهمه انهي نصوص بنبني عليها العقيدة، يعني ده مبني على السلطان التفسير، النص ده بنبني عليه عقيدة، النص ده ما عليهوش خلافات ما بين المخطوطات، يبقى قشطة، ده هو يبقى التحريف ما أثرش، ده على أساس مثلا ان هو بيقول أنا والأب واحد هنبني عليه عقيدة، أنا في الأب والأب فيه هنبني عليه عقيدة. طب بالنسبة للأريوسيين النصوص دي أصلا ما بتقولش بعقيدتك، يبقى تبني عليها إن شاء الله. فاهم إزاي؟ فدي هذا ادعاء مبني على انت على اساس ايه حددت ان النص ده هتبني عليه ولا مش هتبني. فبقى النصارى بقى عندهم ايه قبل ما يفسر، قال يعني بقى هو واد جامد ومتبع للنقد الكتابي. اليو بي اس بتقول ان مفيش اختلافات او بتدي للقراءة اللي احنا بنقول عليها تقدير ايه، عشان محدش يجي يقول اصل النص محرف بعد ما هنشرح وهنثبت ان النص يقول بلاهوت المسيح. انت مين قال لك ان النص ده بيقول بلاهوت المسيح اصلا، سواء هو محرف ولا مش محرف؟ انجيل يوحنا ده كله مش محرف، ما فيهوش ولا تحريف واحد، لكن هو ايه قيمته اصلا في انه يكون دليل على لاهوت المسيح ولا ما يكونش؟ وحتى لو هو يكون دليل، انت مين قال لك ان فهمك انت الصح لهذا الدليل؟ دليل غير برهان، والله عز وجل يقول في عقائد النصارى قل هاتوا برهانكم، والبرهان هو الشيء الساطع الناصع الذي لا يختلف عليه أي مخلوق ومعلهوش غير معنى واحد بين وواضح وليس فيه أي اختلاف. ده مش موجود بالنسبة للنصارى، وده طبعا إيه كمصدر للبرهان وكوضوح البرهان، مصدر البرهان على أساس أنه يكون إيه وحي إلهي، سلطان فعلا يقوم عليه عقيدة أو يبنى عليها عقيدة، وإن أنا فاهم فعلا البرهان ده صح، إن هو واضح إلى درجة ما يختلفش عليه أي شخص في فهم. النصارى مش هيلاقي ده أصلا. طيب فهنا في الآخر بيقول إيه، وأصبح بإمكاننا الآن أن نقول بثقة أن نص العهد الجديد، شوف بقى هو جوهريا، على أساس إيه حددت جوهره؟ دي مسألة في غاية الخطورة. الاقتباس ده ممتاز جدا حقيقة، لأن هو اللي بيفصل ما بين مسألة التحريف اللي حصل في الكتاب مؤثر ولا مش مؤثر. أنا دايما بقول للإخوة اللي بيدرسوا إزاي يثبتوا التحريف، أول حاجة وصلوا لدرجة إنه يبقى مقر بأن حصل تحريف، ده أول درجة، لأن هو دايما بيبقى متأثر بالمسلمين وإن القرآن معصوم يبقى احنا كمان معصومين. مجرد بيان إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واللي لم يحرف أبدا، والمتفق على نصه من أيام الصحابة إلى اليوم، مفيش أي مسلم اختلف على نص القرآن، واللي يقول باختلاف أو تحريف ده خارج ملة المسلمين خالص، فضلا ان ما عليهوش اصلا اي دليل او برهان على هذا. المهم ان خلاص مجرد بيان ان الكتاب المقدس محرف وان القرآن مش محرف، يبقى انت كده ايه اسقطت الكتاب، بقى الاسلام احسن، ده في حد ذاته المفروض يخليه يميل للاسلام، هو هيبقى متبلد كده وهيناقش بقى في مسألة في تحريف بس مش مؤثر. العهد الجديد جوهريا كما كتب في الاصل، اول سؤال المفروض يطرح هو ايه؟ سؤال بديهي اكتر من كده. كما في الاصل. انت عمرك شفت الاصل علشان تعرف هو كما في الاصل ولا مش كما في الاصل؟ انت عمرك ما شفت الاصل اصلا. ده اول سؤال بديهي. انت ما عندكش اصول عشان تقول كما في الاصل ولا مش كما في الاصل. تاني سؤال، انت على اساس ايه حددت مسألة الجوهرية دي؟ ما هو جوهر العهد الجديد؟ ما هي رسالة العهد الجديد؟ عشان يقول ان التحريف ما اثرش على الرسالة. رسالة العهد الجديد بالنسبة للماركيونيين حاجة، بالنسبة للفالنتينيين حاجة، دول طوائف غنوصية، غنوصيين مع نفسهم. دويستية كطائفة مميزة جدا في الغنوصية حاجة مع نفسهم. الابيونيين حاجة تانية مع نفسهم. شهود يهوى حاجة مع نفسهم. الاريوسيين، النساطرة، المقدونيين. اقعد انت عد طوائف نصرانية اختلفوا في الجوهر. في الجوهر بمعنى ايه؟ ان اختلافهم يؤدي الى حرم، ان يبقى خارج ملة المسيحية، يا انا المسيحية يا انت المسيحي. فيبقى على اي اساس حددت الجوهر؟ هذا سؤال في غاية الاهمية لمناقشة قضية هل التحريف مؤثر ولا مش مؤثر. لكن انت كده اتفقت معي ان ايه؟ حصل تحريف. نبحث بقى سويا هو التحريف ده مؤثر ولا لا، بس احنا متفقين ان حصل تحريف. هنا طبعا اقتباس البابا شنودة، احنا قريناه قبل كده في فكرة شاملة. وكما يقول البابا شنودة ما نصه يوجد في المتاحف نسخ للانجيل ترجع إلى القرن الرابع تماما كالإنجيل الذي بين أيدينا الآن. ونقصد بهذه النسخة، ونقصد بها النسخة السينائية والفاتيكانية والإبراهيمية والسكندرية. وهذا كذب على رأي الشيخ الغريب وغيره، يعني أصلع له قرون، يعني منظره مقرف كده واضح قوي، يعني فاهم إزاي؟ باين يعني ايه بقى الكذب. وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد. إيه؟ السينائيه بس اللي يتقال عليها الكلام ده، الفاتيكانيه ضايع منه، الابراميه ضايع منه، السكندريه ضايع منه، حتى لو صفحات. وان الجزء دي الثانيه انه وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد التي في ايدينا وبنفس النص بلا تغيير. طبعا ده حاجة انا علقت على الكلام ده بمناسبة كده، مش مهم يعني، واحد كنت في محاضرة وعلقت على هذا الكلام وقلت هي حاجة من الاثنين، يا اما البابا شنودة هذا جاهل جهل شديد جدا ما يعرفش اي حاجة عن المخطوطات والاختلافات اللي ما بين المخطوطات والنص المستلم، لان هو ما بين ايديه ايه؟ فان دايك، نص مستلم. يا اما هو كذاب اشر ومدلس وشغل دجل ومضلل. راح واحد قال لي انا حرف عليك قضية عشان انت بتصيل البرمانين، ده واقع وده حقيقي، وانا اتحدى شخص يوقفني كده في محكمة ويقول لي انت متهم بانك انت اتهمت البابا بانه كذاب ومدلس وهذا غير حقيقي، وانا اثبت لهم كده واترفع، بس يكون في بقى ايه ميديا بقى ونقل ان ده واحد بيتهم البابا كذا. نفس القضية، واحد بقى يقول لك انت بتتهمني زورا وبهتانا بان انا منصر. ده الكلام ده ايه؟ ده لو انا قلت لواحد مسلم انت بتنصر الناس، يعني في شبهة، هل ارتد ولا مرتدش وقال شغال في التنصير، ده شيء مقبول، ده ممكن شيء يهين مسلم. لكن واحد مسيحي اقول له انت منصر معروف يقول لي لا ده انت اتهمتني، انت سبتني. ايه كأن واحد بقول لي واحد مسلم انت داعية يقول لي يا اخي اتق الله، ايه اللي انت بتقوله عني ده؟ انا هرفع عليك قضية، انا اؤمن ان الدولة دي فيها قانون. كلام فاضي طبعا. انا ساعات بقول الفاظ وبقول كلام فاضي وكلام فارغ وحاجات زي كده، ايوه، والمفروض من ناحيه دعويه احاول اشوف افضل الالفاظ واحسن الالفاظ. في بعض الاحيان انا بعتقد ان المفروض يكون الكلام فيه نوع من انواع الصدمه والقوه علشان يفوق. في ناس ما بي دي داخله تحت باب الحكمه، ادعو الى سبيل ربك اول حاجه بالحكمه، يعني الاقوال والافعال المناسبه للوضع المعين او الظروف المعينه. من عدم الحكمه ان شخص انت عارف، زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيمسك بعض كانوا كفار اصبحوا من افاضل الصحابه، اما انا لك، ويمسكوا ويشدوا كده من رقبته، دي فيها لين؟ مش فيهاش لين، فيها شده، لكن هي في منتهى الحكمه. ليه؟ لان هو ده اللي هيأثر فيه. وايضا من عدم الحكمه ان شخص انا ابقى عارف ان انا لو قلت له سامعيني يا نصارى، بغض النظر انا مقصودش طبعا ان انا اقول للاخ وسام او كذا، لكن بشكل عام يعني واحد ما بيحبش يسمع كلمه نصراني، وانا اقول له انا مش هقول لك غير يا نصراني، هو مش هيسمع مني الدعوه، يبقى دي مش من الحكمه، وهكذا يعني. فانا ارى ان في ناس من النصارى العاملين في مجال التنصير بيسمعوا لي، والمفروض ان هم متابعيني وهكذا. انا اعتقد ان هم للاسف الشديد في مستنقع كفر خلاص جيتتهم نحست، فما بينفعش معهم غير اقول ده كفر، ده تدليس، ده كذب، افيقوا يرحمكم الله ويتوب عليكم من اللي انتوا فيه. في ناس تانيين انا مش بتعامل معهم كده، كان طبعا علشان جمهور المستمعين لمثل هذه المحاضرات مش محدد، فشويه كده وشويه كده وشويه كده، وهو بقى ونصيبه يعني. لان في واحد مسيحي كان بيقول لي لا انت شديد في المحاضرات، انت بتكتب احسن ما بتقول. كل حاجه وظروفه، كل حاجة ونفسيتي وحاجة حاجات. طيب معنى عبد المسيح بسطة بالخير بيقول ايه؟ طبعا هو الاخ ابو رائد محمد علينا رحمه الله، حاطط جنب شنودة صورة يدوبك يعني واحد بيبوس رجله ولا بيسجد له ولا ايا كان، يعني موضع مخزي ومزري، المفروض ما يكونش ليه مخلوق تجاه مخلوق آخر. وهو داخل تحت قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والنصارى بيجيزوا عادي يسجد للكاهن لإيمانه إن في سلطان إلهي وكهنوتي وتشريعي وسلطوي إلهي كده. الله مستعان. طيب. فهنا بيقول وكما يقول عبد المسيح بسيطة بالخير، وقد توصل العلماء نتيجة لدراستهم الدقيقة والمتعنية. أنا يعني أخذ على الأخ أبي رائد رحمه الله أنه أخلط ما بين رأيين من النصارى، رأي بيعترف بالتحريف بس بيقول التحريف نستطيع تداركه من خلال النقد النصي، وإن اللي ما بين إيدينا من خلال النقد النصي هو نفسه اللي كان في الأصول تقريبا، وما بين طائفة تانية من الناس أصلا ما بتقبلش إن يكون في أي نوع من أنواع التحريف زي شنودة كده، ولك دول متطابقين. فأنا أقول عبد المسيح بسيط لا يستطيع أن يقول إن في تطابق، هو يعرف ده كويس، لكن في الآخر هيقول إيه؟ بس الاختلافات بسيطة، بس النقد النصي يحل المشكلة، بس مش هيحاول يميع من الموضوع. فينا بيقول قد توصل العلماء نتيجة لدراستهم الدقيقة والمتأنية إلى قاعدة جوهرية، وأنا مش فاهم إيه دخل القاعدة دي على أساس إن هو الأخ جاي بالكلام ده، لما هيقوم واخد من كلام بس يعني بياخد منه المعيار. المخطوطة الأقدم هي الأدق والأصح. إيه أقدم مخطوطة يا ولاد؟ السينائية. طب البس بقى، خد خوازيق، ما فيهاش نهاية إنجيل مرقس، ما فيهاش قصة المرأة الزانية، ما فيهاش متى 18-11، ما فيهاش أكتر من 150 نص كاملين كده، كاملين موجودين في الفاندايك، مش موجودين في السينائية والفاتيكانية والسكندرية تقريبا. طبعا السكندرية عشان في الأناجيل نص بيزنطي، يا شيخ احمد مش غربي، في الاناجيل نص بيزنطي والباقي سكندري. فساعات بنلاقي في الاناجيل السينائيه والفاتيكانيه ما فيهمش حاجه، لكن بنلاقي السكندريه فيها. لكن بشكل عام السينائية والفاتيكان السينائية تحديدا في حاجات كتيرة جدا جدا جدا مفقودة في السينائية بنلاقيها في النص المستلم تم إضافتها فيما بعد. يبقى عاوز يقول مدام ده الأدق والأصح، يبقى النسخ اللي ما بين إيديكم إيه؟ محرفة. ده بغض النظر يبقى هل فعلا السينائية أدق وأصح؟ هي أدق وأصح لكن هي مش الصحيحة. فاهم الفرق؟ الفرق هي أدق وأصح يعني أقرب للأصل، لكن ما بينها وما بين الأصل فارق زمني ليس ببسيط وهين، وإن حصل في الفترة المفقودة دي إيه؟ تحريف وبلاوي كتيرة. فبالتالي هي أقرب وأصح لكن ما هياش إيه؟ الصحيحة، ما هياش النسخة الأصلية الصحيحة. فينا بيقول قاعدة جوهرية هي أنه كلما كانت المخطوطة أقدم كانت أدق وأصح، فالمخطوطة الأقدم هي الأدق والأصح لأنها الأقرب لزمن النص الأصلي، هي الأقرب لزمن النص الأصلي لكن ما هواش إيه؟ النص الأصلي. طيب وجوش ماكدول لكن الأصل ضاع كما ينقل نفس الكاتب وفي نفس الكتاب، فالكاتب أستاذ الدفاع اللاهوتي عبد المسيح مصطفى الخير يضيف في مقام آخر يقول يوجد لدينا الآن أكثر من 25,000 مخطوط. 25,000 دول بالتراجم وكده، أعتقد أنه هيطلع عدد أكبر من كده بس ما علينا. يوجد لدينا الآن أكثر من 25,000 مخطوطة سواء جزئية أو كاملة للعهد الجديد، وبالرغم من أنه كما يقول جالسر وينكس، بغض النظر مين جالسر وينكس مش مهم يعني، عارف كأن مسألة إيه الأصول مفقودة ده لا أحتاج إلى أن أستشهد عليه لقول عالم. ليه؟ لأن ده scientific fact، أمر حقيقة علمية، ما استدلش بيه قول العالم ملوش قيمة، ده مجرد هو أيضا ناقل لحقيقة مكتشفة ومعروفة. فأنا أعتبر مرجع لما أقول الأصول مفقودة. أنت تقول إزاي الأصول مفقودة؟ لو موجودة طلعها، هي فين؟ مش موجودة، يبقى هي مش موجودة. بغض النظر يعني اقصد ماشي بغض النظر مين جاسلر وينكس ده مش مهم، لكن لا يوجد من يقول ان الاصول موجوده. خلي بالك شنودة ما بيقولش الاصول موجوده، شنودة بيقول ايه النسخ متطابقه، فالنسخ دي المفروض بترجع لسلسله معينه اخرها ايه الاصول في الاصل. الاصول نسخ النسخ النسخ النسخ ضاعت، وصل لنا السينائي والفاتيكان والسكندريه وبيزا واشنطن والافراميه ودول ايه متطابقين فيما بينهم بداهه ومتطابقين مع ايه مع اللي معانا. هو طبعا هيقول ده فرضيا كده، لكن اصل فكره ان انا عمري ما شفت الاصل ده بيجعل انه صعب يتقال انه زي الاصول. ممكن علماء يقولوا غالبا زي الاصل على اساس انه يثبت ان التحريف ما كانش قد كده، فالنص وصل مظبوط، فاللي ما بين ايدينا بيحمل بشكل كبير النص الاصل، ده ممكن يأصل لهذا. لكن انه يقول اللي ما بين ايدينا هو الاصل ده فجر بقى، انت عمرك ما شفت الاصل اصلا. طيب فهنا بيقول لك انه كما يقول جاسلر وينكس ليس لدينا مخطوطات اصليه متبقيه الى الان للكتاب المقدس. وبعدين بيقول ويحاول جوش ماكدول، طبعا انا ما ببصش على الهوامش، ممكن اي حد يبقى يبص على الهوامش مش مشكله يعني، تعبان انا ومش عارف انزل لاخر الصفحه واطلع تاني مجهود ما علينا. يحاول جوش ماكدول ان يثبت المؤمنين بقوله ليس لدينا مخطوطات أصلية متبقية إلى الآن للكتاب المقدس، إلا أن وفرة المخطوطات تتيح لنا إمكانية إعادة جمع النسخة الأصلية بدرجة عالية الدقة. طبعا ده بحسب تقدير كل عالم. في واحد زي دانيال والاس يقول لك احنا بنعيد تكوين نص أقرب ما يكون للأصل بدقة عالية جدا. واحد زي بروس ميتزجر يقول له نص اصلي وبتاع الكلام ده وديفيد باركر وغيره وعلماء كتير جدا وجي كي اليوت وعلماء كتير جدا بيتبنوا الراي ان الاصل فقد، تحريف كان بيحصل من زمن مبكر جدا، وانتشر التحريف في النسخ اللي ما بين ايدينا. لا توجد اي وسيلة اقدر ان انا من خلالها اعرف اللي ما بين ايديا ده الاصل ولا لا، وغالبا ما هوش الاصل. ليه اثبات ايه؟ لحقيقة ايه؟ ان التحريف قديم وكثير ضخم. ده نقطتين في غاية الاهمية، ان التحريف قديم وتحريف كثير، فيبقى فين بقى الاصل اللي في ظل. يقول واين جيردم ان مخطوطاتنا الراهنة يمكن اعتبارها عمليا مشابهة تماما للنصوص الاصلية. انت عمرك شفت الاصول عشان تقول مشابهة؟ حتى ان عقيدة العصمة تتعلق ايضا بشكل مباشر بمخطوطاتنا الراهنة، وهي مخطوطاتك دي كانت معصومة. لا يقول بهذا عقل. مين واين جيردم ده؟ الكتاب ايه ده؟ بماذا يفكر الانجليون؟ دول ايام ما كانت دماغهم تعبان. الانجليون الآن الدارسين منهم واللي الثورة على الكنيسة قادتهم للبحث والنقد الكتابي ووضع أصول لإحكام الأصولية، فاهم إزاي؟ يعني أنت بمزاجك تقول ده من أصل الدين ولا مش من أصله؟ أحنا نضع ضوابط وأصول علشان نصل للأصولية فعلا ولأصول الدين فعلا. كل اللي مشوا في هذا الطريق خرجوا بنتيجة المخطوطات ما بين اختلافات وتحريف مبكر و و و و و المخطوطات دي عمرها ما كانت معصومة. الناس عمرها ما كانت مبسوطة. المخطوطات عمرها ما كانت معصومة. طيب بشوي حلمي تحت عنوان صحة الكتاب المقدس وسلامته من التحريف بيقول آلاف المخطوطات الموجودة لدينا الآن والتي حدد عمرها علماء محايدون، بغض النظر من المحايدون ولا مش محايدون، في منهم علماء دماغهم ضربة قال لك البردية المجدلية بترجع لسنة 60، 60 في عينك، 60 ايه؟ دول محايدون؟ مش محايدون، مش كلهم محايدون. وحتى اللي محايدين بنسبة معينة مش بيبقى اجمالا كده كله على بعضه محايد، لا بيبقى فيه عنده نسبة ميل لنصرة عقيدته الباطلة لكنها أقل من غيره. تؤكد بكل يقين أن كتاب مقدس قد تم نقله إلينا بأمانة كاملة ودقة تامة. ده على أساس إيه؟ ما هو عشان بيقولك فهي مطابقة تماما لكتاب مقدس الذي بين أيدينا. ده نخع، ده أي كلام لواحد جاهل زيه زي البابا شنودة. طيب كذلك الدكتور فريس صموئيل، طبعا انا بقول زيه زي البابا شنودة عشان ايه؟ عشان هو قال مسألة التطابق، وهذا جهل مبقع بالمخطوطات. مخطوطات ما بينها الاف الاختلافات، عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد نفسه. طيب كذلك الدكتور فريس صموئيل نقلا عن العديد من الكتاب والعلماء واللاهوتيين المسيحيين يحاول ان يثبت المؤمنين أن المخطوطات تطابق ما بين أيدينا من ترجمات ونسخ لكتاب مقدس، فيقول إن كتابنا المقدس كتاب فريد في كل شيء. فريد في هنا في وحي، فين وحي الكتاب فريد؟ اللي مفروض الوحي الكتاب الفريد هو القرآن الكريم اللي مفيش كتاب تاني زيه خالص، ومفيش أي مخلوق يقدر إنه يكتب مثله. فين إن وحيه فريد؟ هما اصلا ايه نظرية الوحي اللي انت بتعتمدها سعادتك علشان بس نقول عليها ان ده الوحي الفريد؟ ما عندكش اصلا عقيدة ثابتة في الوحي. وكتابته انت اصلا ما تعرفش ازاي كتب، اصول مفقودة وما تعرفش اصلا مين الكتبة علشان تعرف ازاي ايه كتب. ووحدته ما فيش تناقضات ولا في اختلافات ولا في اي حاجة خالص. حاول ما شئت التوفيق بينهم، يبقى ايه التوفيق بينهم امر مستحيل. وبقائه بقاء ايه؟ هو فين البقاء؟ اصوله ضيعه وكل المخطوطات ما بين اختلافات، فين البقاء؟ كل نسخه مختلفه عن الثانيه، كل طائفه عندها كتاب مختلف عن الثاني، بقاء ايه؟ وترجمته ما اي كتاب مشهور بيترجم الى كل لغات العالم. ده في كتب عاديه لا تحزن مترجمه لالاف اللغات، في كتب دينيه اخرى كثيره، القران الكريم ايضا كذلك، ما هوش فريد في يعني بيبلغوا وتعليمه. تعليم انت هتقول لي ده في كلام مبغض للنساء وغير اخلاقي وحروب واعتداءات، وارجع بقى لكتاب غريب ومحير. وتأثيره، طبعا تأثيره كتاب أثر سلبا على كثير جدا من الناس، ولو قلت قطعا ولا شك الكتاب مقدس فيما يؤثر إيجابيا، لكن فيما يؤثر سلبا بشدة، انحرافات أخلاقية وعداوة وكذا وكذا. وتوجد منه مخطوطات ترجع إلى القرن الثاني اللي هو الأسقوصة بتاعت بردية 52، مخطوطة جون رايلنس ترجع ل 125 ميلادية. دي أصلا ما بتفتش ما بتفتش العلماء في حاجة، حتى الخامس الميلادي. طبعا الخامس ميلادي إيه، أنت ليه وقفت عند الخامس يعني، ما علينا. وهي تطابق الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا اليوم، كذب أقرع له قرون. مما يؤكد صحة الكتاب المقدس، أنت أصلا عايش الوهم، وبالتالي صحة حادثة موت المسيح على الصليب ده على أساس أنه وحي، ما علينا. يقول الأنبا غريغوريوس: عندما نعمل مقارنات تؤكد أن الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا هو بعينه الكتاب المقدس الموجود في المخطوطات من وقت موسى النبي. مخطوطات إيه اللي من وقت موسى النبي يا تعبان في مخك؟ ده المفروض الأنبا غريغوريوس ده كان أسقف في البحث العلمي. مخطوطات إيه اللي من وقت موسى؟ الناس دي بتقول كلام فعلا يخرج انا بخرج عن شعوري فعلا. انا قلت تعبان في مخك تقفل. مين قال المخطوطات؟ في مخطوطات من 1500 قبل الميلاد. فين ده؟ مين قال بكده؟ لا، كلام يصدم الحقيقة، كلام يصدم، كلام يصدم. بل يقول البابا شنو، والمفروض ده من اعلم علمائهم يا جدع، ويقول الكلام ده وموسوعته قد كده، اكتر من 40 مجلد ولا مش عارف 36 ولا كام. الله المستعان. بل يقول البابا شنو ده بطريرك الكرازة المقصية يوجد في المتاحف. ما هو قال نفس الكلام ده. ايه ده؟ ده اقتبس نفس الاقتباس، هو بس زود عليه الجزء اللي في الاول. هنا الاقتباس اللي هو اقتبسه يوجد في المتاحف، لا هو يوجد في المتاحف. نفس الكلام هنا شنودة يوجد في المتاحف، لكن هنا زود، وهي مأخوذة طبعا عن نسخ أقدم منها ويستطيع إنسان، لكن هذا خطأ، كانش يصح أنه يقتبس الاقتباس مرتين. طيب يقول الكاهن متى مرجان، عادي يعني ممكن يحصل لعدم المراجعة جيدا. يقول الكاهن متى مرجان كاهن كنيسة السيدة العذراء بمغاغة، وهو يتكلم عن المخطوطة السكندرية ثالث أهم مخطوطات الكتاب المقدس، ومتفاخرا: ولا تزال هذه النسخة محفوظة بالمتحف البريطاني في لندن، انخع، وهي مطابقة تماما لما بين أيدينا الآن. يعني تحس فوتوكوبي المخطوطة كده، كانوا بيودوها المركز زيروكس وينسخ. لكن هيلبسهم خوازيق طبعا على كل الاقتباسات دي. هو الاخ محمد عنان رحمه الله بينتهج منهج، قول يا باب، قول يا حبيب. طيب الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها بحال من الأحوال هي أن الأصول الكتابية المشار إليها آنفا، والتي تعتبر الوثيقة الوحيدة لإثبات صحة ما بين أيدينا. خلي بالك أنا دايما بقول إيه، في فرق ما بين الله المستعان، في فرق ما بين إن أنا أقول على السينائية والفاتيكانية والبيزا واشنطن وكذا، أقول دي نسخ أصلية للكتاب المقدس على أساس إن دي فعلا نسخ للكتاب. ده مش زي كأني بتكلم على موبايل، ده وش أصلي متوكيل وده صيني مضروب، كلام فاضي. المفروض يعني مخطوطات قديمة للكتاب المقدس ما ينفعش أقول عنها نسخ أصلية، لأن المفروض تعبير نسخة أصلية كتعبير تقني تابع للنقد النصي معناه النسخة التي كتبها كاتب هذا السفر أو من تولى كتابتها عنه بإيده، ده مش موجود. كون بقى أن هو بيعتبر النسخ القديمة نقلت بأمانة عن الأصل، والأصل مفقود بس مش مهم، كل اللي فيه موجود، في الثنائية والفاتيكانية دي، فدي تعتبر بمثابة نسخ أصلية؟ ده تنظير فاشل، وأنا أسقط هذا التنظير عن طريق النقاط التالية. قلت أولا أنت عمرك ما شفت الأصل علشان تعرف هم نقلوا مظبوط ولا لا. أولا ما بينهم آلاف الاختلافات، ثانيا الفترة الزمنية ما بينهم كبيرة، ثالثا والأهم دي بالنسبة لي أن التحريف كان مبكرا جدا. فيبقى إزاي يتنقل مظبوط؟ إن احنا لاحظ السينائية احنا بنتكلم في فرق بالمية 250 سنة، يعني ما يقارب 3 قرون، ودي مسافة زمنية كبيرة. طب لو أنا بقول إن التحريف كان بيتم من أول ما النسخ بدأت تنتشر وتتنسخ أصلا، وإن الاختلافات اللاهوتية بدأت من أواخر القرن الأول، وفي ناس بتقول من أيوة نقصد هو كان موجود طبعا من وقت رفع المسيح، لكن علشان يؤثر هذا الاختلاف على نص كتب على أساس إن هي يعني ليها علاقة بإمتى أنا هعتبر الكتب دي قانونية مقدسة، بحيث إن أنا لما حرفها يبقى التحريف ده هيجي بتأثير معين أو نتيجة معينة. فعلى أواخر القرن الأول بداية القرن الثاني بدأ التطاحن، ماركيون وكذا وكذا وكذا وكذا، والغنوصيين والإبيونيين و طيب فهنا ما ينفعش يتقال ان السينائية والفاتيكانية والسكندرية دول اصول، دول مش اصول. لازم نحرر اولا الاصل معناه ايه، النسخة الاصلية، النسخة الاصلية معناه ايه. كل النسخ الاصلية مفقودة، فهنا ما بين يدينا من اصفار قد ضاعت، ولا سبيل الى الوصول اليها ابدا. لا سبيل الى الوصول اليها ابدا بمعنى هي كوثيقة ضاعت خلاص، واحنا مش عارفين راحت فين، يا اتحرقت يا بازت يا مدفونة في حتة مش قادرين نوصل لها. طب والنص اللي فيها، يعني هذا الكلام يفهم على ان الوثائق نفسها ضاعت، انا ما اقدرش اجيب الوثائق دي تاني يا جماعة. وده فرق ما بين عالم تاني يقول ان النص ضاع مش محفوظ في المخطوطات ولا استطيع اعادة تكوينه، دي مقولة اقوى، لان الحقيقة هي ضاعت ضاعت خلاص، لكن هل اقدر اعادة تكوينه؟ هل نص الوثائق الاصلية كمادة كورق محفوظ؟ يعني انا لما يتقال بالنسبة للقرآن فين الجنود والرقاع واللخاف والكلام ده والعصب فين؟ ضاع، يبقى الاصول ضاعت، يبقى انت بتعيب علينا ليه؟ لا، الاصول دي ما بنعتبرهاش اصول اصلا، لان اصل القرآن شفهي ومحفوظ، يبقى احنا كلنا نسخ اصلية تمشي. وان حتى هذه الوثائق القديمة لو كمادة فقدت لكن كحروف ورسم محفوظ في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانت اللي عملوا اسمه ده زيد بن ثابت رضي الله عنه، انت فاكر ان هو جاب اللخاف والرقاع وكذا ودبسهم في بعض وعمل كتاب؟ لا طبعا، كان بينسخ منها في كتاب، وده كان اول مرة القرآن يجمع ما بين كتاب دفتين. ان الاخ ابو عمر حفظه الله اشار في الفيديوهات بتاعته في استحالة التحريف ان اول جمع للقرآن في صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صدر كل صحابي حفظ القرآن كاملا كما كانت في العرضة الاخيرة، لكن اول مرة يجمع في كتاب ما بين دفتين كان على عهد ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بعمل زايد بن ثابت واللجنة اللي عملها وكذا، وقعد يحط معايير وهكذا. فرغم ان اللي خافوا العصب والكلام ده ضاع كمادة، لكن النص محفوظ وموجود كرسم منسوخ، فيبقى ما فرقش معانا ان المادة الاصلية اللي كان بيكتب عليها كتبة الوحي بخط ايدهم هم ضاع، لان اصلا القرآن في الاصل مش كتاب مكتوب، ده اصلا كتاب يتلى. اصلت لده كثير جدا في محاضرات مدخل إلى مقارنة الأديان. لكن أنا عاوز أأكد تاني وإحنا هنقف عند نقل جوش ماجدول إن مسألة هو يقرر كحقيقة الوثائق الأصلية ضاعت، لكن في فرق لما أقول الوثائق ضاعت وكمان النص ضاع ومش قادرين نلاقيه أو نعيد تكوينه أو أيا كان. هكتفي بهذا القدر، لا تنسوني من صالح دعائكم، وأيضا لا تنسوا الأخ أبي رائد محمد عنان رحمه الله وغفر الله لنا وله من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.